بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ستر عورات المسلمين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا. والمراد بذلك العبد الذي يستحق أن يستر عليه بأن لم يكن من أهل الشر والفساد، واقتضت المصلحة أن يستر عليه. قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستر الله عليه يوم القيامة. وستر الله عز وجل عليه يوم القيامة له معنيان. المعنى الأول أن الله تعالى يستر ذنوبه وعيوبه عن أهل الموقف، فلا يطلع عليها أحد سوى الله عز وجل. والمعنى الثاني أن الله عز وجل يغفر له ذنوبه ولا يحاسبه. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حينما ذكر أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، ثم يقول الرب عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الحديث فيه دليل على الحث على ستر عورات المسلمين وعيوبهم، ولكن هذا في من يستحق أن يستر عليه بأن لا يكون من أهل الفسوق والمعاصي وممن يجاهرون بذلك. ومنها أيضاً أن الجزاء من جنس العمل. وأما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قول كل أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. كل أمتي معافى يعني في عافية من ألسنة الناس ومن ألسنة الناس وأفعالهم، بحيث أن الناس لا يتكلمون في أعراضهم ولا يعتدون عليهم إلا المجاهرين. والمجاهر هو الذي يظهر المعصية، سواء أظهرها بفعله أم أظهرها بقوله. وذلك أن المجاهرة بالمعصية لها صورتان: الصورة الأولى أن يجاهر بالمعصية بالفعل بأن يفعلها أمام الناس وعلى مرأى منهم بحيث أنهم يشاهدونها. وهذه الصورة أعني كونه يفعل المعصية أمام الناس فيها مفاسد عظيمة. منها أولاً أنه جنى على نفسه وظلم نفسه بارتكاب ما حرم الله تعالى. ومنها أيضاً أن كونه يفعل هذه المعصية أمام الناس يوجب أن يستخف الناس بهذه المعصية وأن تكون هينة في قلوبهم. وثالثاً أنه ربما تجرأ أحد من الجهال فاقتدى به وتأسى به في هذا العمل، فيكون عليه وزره إلى يوم القيامة. الصورة الثانية من صور المجاهرة المجاهرة بالقول، بأن يعمل العمل ويستره الله تعالى عليه ثم يتحدث به أمام الناس ويشيعه ويذيعه عند الناس. وهذا أيضاً فيه مفاسد. منها أولاً أنه يدل على جهله بقدر هذه المعصية التي عصى الله بها عز وجل. ومنها أيضاً أن فيه استخفافاً واستهانة بهذه المعصية، فلولا أنه مستخف بها مستهين بها ما تحدث بها وقد سترها الله تعالى عليه. ومنها أيضًا من مفاسد ذلك أنه يكون داعيةً إلى الشر والفساد بتحدُّثه بمعصيةٍ قد سترها الله تعالى عليه، فيكون من دعاة الشر والفساد والنار، كما قال تعالى عن آل فرعون: وجعلناهم أئمةً يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. ومن مفاسد ذلك أيضًا أن كل من اقتدى به وعمل عمله فإنه يكون عليه وزره إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقوله: فيكشف ستر الله عز وجل عليه، وهذا من أقبح الذنوب وأعظمها، لأن كشفه لستر الله دليل على استخفافه واستهانته بهذه المعصية، ولأنه كما سبق قد يكون سبباً لأن يقتدي الناس به ويتأسى به. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً التحذير من المجاهرة بالمعصية، سواء جاهر بها بفعله بأن يفعلها أمام الناس وعلى مرأى منهم، أم جاهر بها بقوله وذلك بالتحدث بها. ومنها أيضًا أن التحدث بما فعله الإنسان من المعاصي التي سترها الله عز وجل عليه من المجاهرة. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس قد يمن، وهي أن بعض الناس إذا من الله عز وجل عليه بالهداية وبالاستقامة وبالتوبة إلى الله عز وجل يتحدث ببعض ما عمله من ذنوب ومعاصٍ ومخالفات قبل استقامته وقبل توبته، فما حكم هذا العمل؟ أعني أن يتحدث بما عمله قبل استقامته. الجواب: تحدث الإنسان بالمعاصي التي كان يفعلها قبل استقامته على أقسام أربعة. القسم الأول أن يتحدث بذلك على سبيل المفاخرة، بمعنى أنه يتفاخر أنه عمل هذه المعصية من شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك، فهذا على خطر عظيم، وهو داخل في المجاهرة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. القسم الثاني أن يتحدث بها لبيان منة الله عز وجل عليه بالهداية وبالاستقامة، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضاً من وما أحد أشد بغضاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن استمسكت به فقتلته، ولكنه بعد أن أسلم رضي الله عنه قال: ما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا، ولو قيل لي صفه ما استطعت أن أصفه. القسم الثالث أن يتحدث بما عمله من المعاصي لبيان الحكم الشرعي ومعرفة الحكم الشرعي، وأن يستدرك ما يمكن استدراكه من ترك واجب أو فعل محرم أو فدية أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز بل قد يكون واجبا. ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. فقال له: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فأخبر عما فعله من معصية لا مفاخرة، ولكن لأجل أن يعرف ما يترتب على هذا الأمر من الأحكام الشرعية. القسم الرابع أن يتحدث بما عمله من المعاصي والمخالفات لا لسبب بل لمجرد كلام فقط، فهذا أيضًا ينهى عنه لأنه يخشى أن يكون من المجاهرة بالمعصية. هذا بالنسبة لتحدث الإنسان عما عمله، أما تحدث غيره عنه فهذا أيضًا على أقسام أربعة. القسم الأول أن يتحدث بذلك على سبيل العيب والقدح، فهذا محرم، كما لو سمع رجلاً يثني على آخر ويقول: إن فلاناً قد من الله تعالى عليه بالهداية وبالاستقامة، فيقول هذا الرجل على سبيل العيب والقدح: قد كان يفعل كذا وكذا من المعاصي، يريد بذلك القدح والعيب، فهذا محرم. القسم الثاني أن يتحدث عما فعله غيره من المعاصي لبيان منة الله تعالى عليه بالهداية، كما لو نصح شخصاً فقال له اتق الله عز وجل وتب إليه، انظر إلى فلان كان يعمل كذا وكذا من المعاصي فمن الله تعالى عليه بالهداية، فهذا أيضاً لا بأس به لأن له قصداً وغرضاً صحيحاً. القسم الثالث أن يتحدث بما كان يعمله من المعاصي على سبيل الدفاع عنه، فهذا أيضاً جائز بل قد يكون واجباً، كما لو سمع شخصاً يتكلم في هذا الرجل الذي استقام على أمر الله وعلى دين الله ويقول كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل، فيقول هذا المدافع نعم هذا الرجل كان يفعل ويفعل ويفعل، ولكن الله عز وجل هداه إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم ولزم الخير والصلاح، فهذا من باب الدفاع عن عرض أخيه المسلم. القسم الرابع أن يتحدث بما عمله غيره لا لسبب، فهذا محرم لأنه من الغيبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.